صاحب اللي بطول العمر ترفع له وفي كل مطرح أمام الناس ترفع له كتر عليه بالأسى وانت ترى كتر عليه بالأساس وانت ترى فعله. اسمع كلامي انا مألفه على جد اسمع كلامي انا مألفه على جد. الراجل الجد ساعة الحق اترفع له اهين واهين زمان بقى كل شيء بفلوس واغلب الناس بتضرب تعظيم سلام لفلوس وبتلقى كل المصالح تمشي اوام بفلوس. أهن وأه يا زمن بقى كل شيء بفلوس وأغلب الناس بتضرب تعظيم سلام لفلوس وبتلقى كل المصالح تمشي أوام بفلوس. أهن وأه زمن بقى كل شيء بفلوس وبتلقى كل المصالح تمشي اوام بفلوس واغلب الناس بتضرب تعظيم سلام لفلوس مبقاش مقام الناس بالعلم والاخلاق ولو خسيس معاه يقولوا عليه اخلاق ولو خسيس معاه يقولوا عليه اخلاق. اهن واه يا زمن لا حب ولا اخلاق كل شيء له تمن حتى السلام بفلوس. أهن وأه يا زمن بقى كل شيء بفلوس وبتلقى كل المصالح تمشي اوام بفلوس واغلب الناس بتضرب تعظيم سلام لفلوس. ما بقاش مقام ولو خسيس معاه يقولم عليه أخلاق. ما بقتش تفرق ما بين الناس العلم وين أخلاق. ولو خسيس معاه يقولم عليه أخلاق. أهن وآه يا زمن لحبي ولا ولا أخلاق. ده كل شيء يؤتاما حتى السلام بفلوس.